إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الموت حق، وإن الدنيا إلى زوال، وإن اللحظات التي تمر الآن والدقائق التي تمضي، كل دقيقة تمضي تقربنا إلى آجالنا. والله عز وجل قال قبل أن ينادي الناس لصلاة الجمعة، قبل أن يأمرهم بأن يذهبوا إلى خطبة الجمعة وإلى صلاتها واستماع الذكر فيها، أن يتذكروا قضية الموت، فقال قبل الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما فررت ومهما هربت، سل الأموات: هل كلكم مات مريضا؟ هل كلكم مات كبيرا؟ هل كلكم مات بسبب؟ أم أن كثيرا من الأموات مات هكذا، لم يكن مريضا، لم يكن كبيرا، لم يكن شيخا، لم يمت بسبب، إنما مات فجأة. كما قال الله جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنت في المستشفى، ولو كنت بين الأطباء، ولو كنت بين الأحباب، ولو كانت عندك الأماني والأحلام، أينما تكونوا يدرككم الموت. في شهر صفر من السنة الحادية للهجرة مرض أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أصيب بالمرض فسقط على الفراش، وجاء أهله وأحبابه يمرضونه ويجلسون عند رأسه، استأذن زوجاته أن يبيت عند أحب الناس إليه، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فجلس عندها تمرضه، وربما سكب الماء عليه لتخفض درجة الحرارة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأصيب بالحمى، والحمى الشديدة، حتى قيل له: أنك تمرض؟ لكن الناس، قال: نعم أمرض لا كمرضكم. فأمر الصحابة أن يجعل أبا بكر يصلي بهم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما صلى أبو بكر بالناس فتح النبي الستار، ولم يكن بينه وبين المسجد إلا ستار، فتحه ونظر إلى الصحابة يصلون خلف الصديق رضي الله عنه، فابتسم وفرح وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لا يرضون إلا بأبي بكر رضي الله عنه. هي إمامة بالصلاة، لكنها الإمامة والخلافة، ولكنها قيادة الأمة، ليست فقط في الصلاة. فإذا النبي يرجع إلى فراشه عليه الصلاة والسلام، وتمر الأيام، ويخيم على المدينة حزن شديد: أين رسولهم؟ أين نبيهم؟ أين حبيبهم؟ أين قائدهم؟ ما باله يصلي بنا؟ ما الذي ألم به؟ ما الذي جرى له؟ وتمر الأيام فيزداد كربه، فتدخل عليه فاطمة رضي الله عنها، فتبكي وتقول وكرب أبتاء وكرب أبتاء. قل لها يا فاطمة يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. في أيامه الأخيرة يذهب إلى البقيع قبل أن يشتد به المرض ليستغفر لأموات المسلمين. لم يبق إلا هذه الأيام، لم يبق إلا هذه السويعات. يذهب إلى المقبرة فينظر إليه أحد الصحابة في الليل فيسأله النبي ويخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إن الله خيرني بين الخلد في الدنيا والملك وبين لقاء ربي والجنة. فقال الصحابي قال يا رسول الله اختر الخلد في الدنيا والملك، اختر أن تعيش معنا في الدنيا. قال لا، بل اخترت لقاء ربي والجنة، بل اخترت لقاء ربي والجنة. قبل أن يشتد مرضه قال في آخر خطبة له بين الصحابة وجمعهم فقال لهم إن الله خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار العبد ما عند الله. فسكت الصحابة وإذا بأحدهم يبكي وينفجر بالبكاء. فينظر الصحابة من هذا؟ إنه أبو بكر. علم أن المخير هو رسول الله، الله خيره بين الدنيا وبين لقائه، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام، اختار لقاء الله عز وجل. اشتد المرض وظل أبو بكر يصلي بالناس 3 أيام، ثم جاءت الساعات الأخيرة فاختار النبي، وأبى النبي إلا أن يموت ورأسه في حضن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فوضع رأسه بين سحرها ونحرها. لما ألم به المرض ولما اشتد به الكرب ولما ضاقت به الدنيا لم تضف به إلا ورأسه عند عائشة رضي الله عنها. دخل عبد الرحمن أخوها فرآه النبي يتسوق، قالت له عائشة يا رسول الله كأنك تريد السواك، قال نعم أشتهي السواك. فأخذت السواك من عبد الرحمن وكان جافا فرطبته بريقها ووضعت السواك في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم استاك ثم نظر إلى السماء ثم قال بل الرفيق الأعلى، ثم لفظ الشهادة، ثم فاضت روحه الطيبة إلى بارئها. مات النبي، مات الرسول، ذهب الحبيب، أعظم مصيبة على وجه الأرض كيف لا، وهو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. مات عليه الصلاة والسلام. وضعت عائشة على الفراش غطته وانتشر الخبر وسر الخبر بين الصحابة، فإذا الصحابة بين مصدق ومكذب. أما عمر فلحبه للنبي قال من زعم أن محمدا قد مات فلا أضربنه بهذا السيف، إن محمدا ما مات بل ذهب يناجي ربه كما وعد الله عز وجل موسى، ذهب يكلم ربه وسيرجع. من زعم أنه قد مات ضربته بهذا السيف. والصحابة ما يدرون وما يعرفون هل مات حقا أو لم يمت. فسمع أبو بكر بالخبر فأسرع إلى بيت ابنته عائشة فاستأذن ودخل، فلما رآه قد غطي بالفراش أزال الغطاء عن وجهه ثم قبله بين عينيه ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. أبو بكر يقبله ويتذكر أياما قام فيها على الصفا يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يتذكر أياما يطوف حول الكعبة وحولها 3 صنما، يتذكر أياما يقودهم في المعارك ويقودهم في الجهاد في سبيل الله، يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يتذكر أياما يبكي النبي بين أيديهم وهو يعظهم فتجرف العيون وتدمع القلوب، يتذكر أياما يجلس النبي بينهم يضحك الصحابة ويبتسم عليه الصلاة والسلام، يتذكر أياما يسلم النبي على الصبيان ويمسح على رأس الأيتام ويجلسوا مع الوفود يعلمهم دين الله عز وجل. أين هذا الرسول الذي كلما ألمت من المصائب لجأنا إليه وجلسنا عنده يعلمنا ويفهمنا يجيبنا إذا سألناه يفتينا إذا استفتيناه؟ أين هذا النبي؟ لقد غادر الحياة الدنيا. دمعت عينا أبي بكر، خرج إلى الناس ينظر إلى الناس بين مصدق ومكذب ومذهول ومتعجب الخبر صحيح أو لا. نظر إلى عمر يهدد الناس فقال يا عمر اجلس، وعمر لا يسمع الكلام، ما يدري من الخبر. يقول من زعم أن محمدا قد مات ضربته بهذا السيف. حول المصيبة، حول المصيبة فعل هذا بعمر. فقال يا عمر اجلس، وعمر لا يجلس. يا عمر اجلس، عمر لا يدري ماذا يصنع. فقام ابو بكر في الناس خطيبا وقال ايها الناس، اجتمع الناس عند ابي بكر لا يجتمعون عند غيره رضي الله عنه. فجلس الناس، قال ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، فان محمدا قد مات، فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة كأننا نسمع الآية أول مرة في حياتنا، كأننا ما سمعناها من قبل. فردد الصحابة بين الناس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثلاثة أيام ليلتان من هول الصدمة لم يذكر رسول الله، والناس تصلي عليه، والناس تستغفر ربها، والناس يتشاورون ماذا نصنع. غاب القائد، غاب القدوة، غاب الحبيب. ثم دفن. فقال أنس، يقول لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة كل شيء، أظلم في المدينة كل شيء. تقول فاطمة ابنته وهي تبكي، كيف استطعتم أن تحمل التراب على وجه رسول الله؟ كيف فعلتموها؟ كيف دفنتموه؟ لقد جاءكم رسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من كان يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا فليعلم أن أحب الناس إلى الله قد مات، وأن أفضل خلق الله، أفضل خلق الله قد مات. لم يلقى في الدنيا أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون؟ أيظن أولئك الذين يجمعون الأموال ويكدسون الأرصدة ولا يبالون بالأموال أهي من حلال أم من حرام؟ الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. لا تظن يا عبد الله أن الأموال تبعدك من الموت، وأن الرياضة تبعدك من الموت. نعم نحن نبذل الأسباب، ولكن الموت حق، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. واعلم يا عبد الله أن من الناس والعياذ بالله من يموت ولكنه على سوء ختام. فهذا رجل مات وهو يشتم ربه جل وعلا، أصيب بالمرض فاشتد به المرض، قيل له قل لا إله إلا الله، قال ربي الآن ربي هو ذا يظلمني. رأيت يسب ربه قبل أن يموت وطاح وهو يقولها ربي هو ذا يظلمني. ومنهم من مات بشارة له في الدنيا قبل الآخرة، من مات وهو يسبح الله، ومنهم من مات وهو يصلي، ومنهم من مات وهو يهجد، ومنهم من مات وهو يقرأ القرآن كعمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي مات وهو يقرأ قول الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم خرجت روحه. سمعت بهارون الرشيد شيب كان يحج عاما ويجاهد عاما، عمل من الصالحات، ماذا قال قبل موته؟ مات وهو يبكي ويقول ما أغنى عني مالي، ماذا استفدت من أموالي، ماذا استفدت من هذه الثروات، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. بل اسمع يا عبد الله إلى بشر قد ماتوا وهم يتعاطون المخدرات، ومنهم من مات يقول لي أحد رجال الداخلية لما اقتحمنا الشقة وكسرنا الباب دخلنا وجدت هذا الذي قد مات قبل أيام تعفنت رائحته وامتلأت الحشرات والدود في جسمه، مات أيام ولم يصلي عليه أحد، مات قبل أيام ولم يستغفر له أحد، مات قبل أيام ولم يشعر به أحد. يقول الغريب أنني وجدته على هيئة سجود وأمامه إبر المخدرات. كل نفس ذائقة الموت. هل أنت منهم أو لست منهم؟ كأني أراك لست منهم، كأني أراك تعمل عملا من يظن أنه أنت بميت، ونحن في الحقيقة أموات ولسنا أحياء، نحن في الحقيقة أموات. ألم يقل الله لنبيه ولصحابته وهم أحياء ماذا قال لهم؟ إنك ميت وهو حي، قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون. من أراك لا تستعد لقبرك لا بشيء من قيام الليل ولا بشيء من صيام النهار ولا بقراءة القرآن ولا بالباقيات الصالحات. أين الباقيات الصالحات؟ قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكرك لله، ما لأراك، كأنك مخلد بالدنيا وكأنك تعيش حياة من لا يموت. واسمع إلى نبي الله سليمان، كان جالسا وبجنبه رجل، فدخل عليهم رجل ثالث، فلما دخل الرجل الثالث أخذ ينظر إلى صاحب سليمان نظرا محدقا نظرا مفزعا، فخاف صاحب سليمان. فلما خرج الرجل الثالث قال صاحب سليمان يا نبي الله من هذا الذي دخل؟ قال لم تسأل؟ قال رأيته ينظر إلي نظرا مخيفا. قال ألم تعلم من هو؟ قال لا. قال هذا ملك الموت. قال يا نبي الله احملني الى اي بلد بعيد فاني اخاف منه. فحمله سليمان وقد سخر الله له الريح والجن، فحمله الى بلاد بعيدة في اقصى الدنيا. فلما نزل في تلك البلاد قبض ملك الموت روحه، فرجع ملك الموت الى سليمان. قال سليمان عليه السلام يا ملك الموت أخبرني قصة هذا الرجل. قال ملك الموت هذا قصته عجيبة. قال وما عجبها؟ قال هذا رجل أمرني ربي أن أقبض روحه بعد لحظات في بلاد بعيدة، فوجدته عندك فتعجب، قلت كيف يأمرني بأن أقبض روحه في تلك البلاد البعيدة وهو جالس عندك؟ يقول فعجبت من أمره، قلت أمر الله لا يتخلف. فذهبت إلى تلك البلاد البعيدة فوجدته ينتظرني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الموت حق وكل الأموات جميعا إن كانوا يجيبون، هل منهم من قضى حاجته؟ هل منهم من أدرك آماله وأحلامه؟ هل منهم من حقق أمنياته؟ لا أظن هذا، بل أكثر الناس لو خرجوا من قبورهم لندموا على حياتهم، يندمون حتى على جلسة لم يذكروا الله فيها. كيف بجلسة فيها حرام؟ كيف بسهرة فيها حرام؟ كيف بليلة حمراء يعاقرون الحرام ويشربون الحرام ويأكلون الحرام؟ ثلاثة سواعد في ليلة حمراء يفعلون الفواحش أجلكم الله، ويشربون الخمور، وفي الثلث الأخير من الليل قال أحد السكارى سوف آتيكم بعشاء، فخرج بسيارته ولم يرجع، تأخر، فذهبوا في الثلث الأخير من الليل يبحثون عنه في الطرقات. يقول صاحبه، يقول فوجدنا في ظلام الليل نارا من بعيد، يقول فأسرعت باتجاه النار، يقول فوجدت سيارة صاحبي تحترق، قد أضرم فيها النار. يقول فجدت صاحبي من بين النار فأخذته وقد تفحم، اشترق في الدنيا، اشترق في الدنيا قبل أن يموت. يقول فوضعته في سيارتي ولا زال فيه نفس ولا زالت به الروح. يقول أسرع به إلى المستشفى، ماذا صنع آخر حياته؟ تفكر وتذكر، لا تقل آخر مرة أفعلها ثم أتوب وهل تضمن أن الله يمهلك؟ لا تقل هذا الربا أكله ثم أتوب، لا تقل ألقاها وأواعدها وأنام معها ثم أتوب، لا تقل. هل تأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول وضعته في السيارة، أسرعت به إلى المستشفى، يقول في الطريق سمعت صوتا غريبا يخرج منه يقول لي كيف أجيبه؟ كيف ألقاه؟ بما أرد عليه؟ إذا سألني ماذا أقول له؟ يقول فقلت له من تقصد؟ من تريد؟ قال لي الله، الله، بما أجيبه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، كذاب، نعم يكذب، كلما قرر التوبة قديما كان يتراجع عنها. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعرفون كم مليون إنسان في الأرض يموت أتعرفون ما السبب؟ يموت وهو مريض بمرض الإيد، ملايين يموتون وملايين مهددون الآن بالموت، والمرض ينتشر أكثر وأكثر. هل سمعت عن رجل ما زنى في حياته إلا مرة واحدة؟ مرة سولت له نفسه، فسافر إلى بلد فارتكب الفاحشة ثم رجع إلى بلده وربما استقام، وبعد أيام اكتشفوا أنه يحمل مرض الإيد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. المصيبة أن زوجته ملتزمة صالحة حملت منه مرض الإيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما خاف الناس من عذاب الله ومن عذاب الآخرة، ألا يخافون من عذاب الدنيا؟ ألا يخافون من ابتلاءات الدنيا؟ فضيحة، عار، أمراض، فتن، بلاء. ألا يخاف آكل الربا إن لم يخف أنه يدخل في نهر من دم في قبره ويخرج يوم القيامة مصروعا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ويعطى يوم القيامة رمحا آكل الربا، يوم القيامة يعطى رمحا يفر له بارد ربك الآن. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبارز من؟ بارد ربك الآن. إن لم يخف آكل الربا من هذا كله، أنا يخاف في دنياه أن يحاربه الله في أولاده، في أطفاله، في جسده، في صحته، ألا يخاف؟ ما قال الناس؟ نعم، إن رحمة الله واسعة وباب التوبة مفتوح، ويغفر الله كل ذنب ولو كان الشرك. إن تاب الإنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل أن يصل الإنسان إلى الغرغرة فإن الله يقبل التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فلنسرع ولنقدم نجوانا بين يدي الله، ولنسرع إلى طاعة الله، ولنتب من ذنوبنا ومعاصينا عل الله أن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم رص صفوفهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، حازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقم الصلاة.